الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استماع ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وبعد كل فعل وبعد فعل فاعل فاعل النهار وجريد فلاذا مفسدا من رجم كثره الشهداء وقد يقال سعيدا وسعيد وفعل للقاهر ناد مسند ويرفع الفعل فعل مرا كنتج انفجار المقرى وتوجد لنزل المطهدا كذلك من تركها فاشل ذهبا وانما تلزم فعل النهار متصل مفهمي كتحريري وقد يجر خصوصات الخليفي نحو اتى قضي بنت واقفي وحذف معاصي بك لا بطولا كانت زكاه لا تزال من الاعداء وحتى قضيت الى الرسول هنا بضمير المدد في شيء وقع وزاد ما جنس المستجدين وكذلك زادنا عند لديه حتى في المستجد الصلاه فلا نقرا مسجدين لديه ومصروف المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على المرفوعات، المرفوعات فيها المبتدا والخبر اسم كان خبر إن والفاعل والنائب عنه. هذه المرفوعات في الدنيا في مكان اللي اسم مرفوع اختصروا في هذه الأنواع: هل هو من المبتدا، هل هو خبر، هل هو اسم كان وأخواتها، هل هو خبر إن وأخواتها، هل هو فاعل، هل هو النائب الفاعل. هذه المرفوعات الأصلية. أما التوابع هذاك ما تسماش بالأصالة، تسمى التبعية، هي خمسة: إما نعت وإما غيان وإما بدل وإما توكيد وإما نسب. وهذه المرفوعات كلها عمدة إلا التوابع، التوابع ماشي عمدة، أما المرفوعات تسمى من الأعمدة، ولكن التوابع ماشي من الأعمدة. وش غانا نتكلمو في الفاعل؟ الفاعل لغة مصنف هذه الباب هذه تتكلم على الفاعل، على حقيقة الفاعل ورافعه. هذا هو البيت الأول، هو الفاعل كأتى زيد منيرا وجهه نحو الفتى. هذا هو التعريف. هنايا نأخذ حده، حد الفاعل ورافعه. شكون اللي يرفع وشكون حده؟ حده هو اللي يقول هذيك التعريف الجامع المانع، هو اسم او ما في تأويله، وسند اليه فعل او ما في تأويله، على طريقة فعل او فاعل. هذا هو الحقيقة الفاعل الجامعة المانعة. الاسم يتنوع الى نوعين، اما صريح واما مؤول. الفعل كذلك يتنوع على نوعين، إما صارح وإما أول. الصارح هو الأفعال الثلاثة، المؤول هي المشقات والمصادر واسم المصادر اللي وصلناها ل 12 أو 11 المسائل، هذيك اللي تسمى أو ما في تأويله، إلا أنه يشترط سيكون على طريقة فعالة. معنى الفعل مش مغير، هذا على طريقة فعالة، هو الفعل مش مغير، ماشي لازم يكون فعالة، لم يكن شي فعيلة، ماشي يكون غير أفعالة، لم يكن شي فعيلة. معنى ما يسمى انت على طريقة فعالة، هو الفعل مش مغير، ما يقدر يكون مثلا فاعلة، يقدر يكون فاعلة، يقدر يكون فاعلة. شنو اللي ما كايناش؟ فعيلة هي اللي ما كايناش. معنى ما كاينش فعيلة وما كاينش يفعل، ماشي الماضي مبني المجهول، ماشي المضارع مبني المجهول. معنى الصيغة أصلية. ما يسمى على طريقة فاعلة، على طريقة فاعل ما يكونش اسم مفعول، على طريقة فاعل شنو يكون؟ يكون شي اسم مفعول، لأن اسم مفعول يكون مفعول أو مفعل. حيد هذا معناه، يمكن يكون اسم الفاعل يكون اسم الصفه المشبهه ديال المبالغه اسم التفضيل هذا كل شيء يكون حيد انت غير ويمكن ديك اللي المصدر كل شيء يدخل تما هذا طريقه فعل المفاعل والرافع هو هذا الرافع هو هذا الفعل علاش قالوا اسند لفعله الرافع فعل او ما في تاويله وما قال المصنف بالامثله اتى زيد منيرا يقول لك الصيغه كيفاش ما كانت علاش نوع الامثله يعني يقول لك الصيغه كانت اصليه ولا تبدلت مثلا اتى ما تبدلتش النعمه تبدلت لان كانت ناعمه ولكن ما تبدلتش النعيمه هذيك ما يضرش معنى الصيغه الاصليه فيها شي لغه ماشي غيرت لاجل تغييرا تصريفيا لاجل لغويا الفرق بين مثلا ناعمه وتحولت ناعمه وضاربه وتحولت ضريبه لان ضاربه تحولت ضريبه تغيير تصريفي اما هذه ناعمه مسعيد اللغه هذيك ما تقدحش في هذا قدح الصيغه ولا ما قدحش شكون اللي يقدح في الصيغه التصريفيه اللي تكون مثلا فاعله وتحولت من فعيله ضاربه ضريبه اما تغير هذا التصريف يدورش ثم هذا اتى مع نعمه قد يكون ذاك الشيء ذاك الفعل صدر منه اختيارا ووقع على غيره حضر له او صدر منه اختيارا اتصف به ولم يتعدى لشيء كالافعال اللازمه مثلا صدر منه ولكن ماشي بالاختيار تعاشى او ما صدرش منه تماما هو حماسه هذا كله يدخل في الفاعل كله يدخل في الفاعل ولهذا الامام رحمه الله نوع الامثله هذا السبب اللي نوع الامثله ثم هذا الفاعل عنده احكام معنى احكام معنى اذا تحقق الحد تاتي احكامه لان الاحكام بعد ايش بعد تعريف المفهوم حينما نعرف حقيقة الفاعل تأتي أحكامه واش الأحكام قبل التعريف هنا أحكام من جملة الأحكام الرفع مرفوعي هذاك حكم هذا فكلمة مرفوعي هذا شي يسمى أي أنه مرفوع هذا مرفوع بالأصالة يمكن ينجر في الله ومثل مرفوع ولكن يقدر يكون فاعل مجرور في اللفظ اما في الحقيقه هو مرفوع ممكن يكون هذاك مرفوع هذاك قد يكون بالمصدر باسم المصدر بحرف الجر الزائد اذا حرف الجر الزائد ماشي حرف الجر في مكان لا حرف الجر الزائد او شبه الزائد مثلا شكون هو من الباء اللام هذا هو مجرور كاين اللي يقدر يكون مجرور دائما قد يكون مجرورا كثيرا قد يكون مجرورا اكثر ممكن قد يكون منصوب الا ان النصب يريد يسمى على طريقه الشذوذ معنى سمع في اللغه العربيه حد من باب القلب يقول هذا هو مرفوع هذا الحكم الاول الحكم الثاني بان الفاعل وحده ما يتعددش معنى واحد ما يقدرش يجوج الفواعل مع بعض معناه جاء زيد ما تجيش مثلا زيد عمرو هذا ما تجيش زيد واحد فاعل واحد مثلا الزيداني فاعل واحد معنى الوحده في اللفظ اما يقدر يكون مثلا الفاعل في حد ذاته متعدد بان التثنيه او جمع يمكن مثلا الفاعل ما يقدرش يجي متعدد هذه ما كايناش في اللغه العربيه الفاعل يكون واحد بخلاف مثلا المبتدا يتعدد خبر يتعدد المفاعيل لا تتعدد ولكن الفاعل ما يتعددش الفاعل في اللغه العربيه واحد واخا التثنيه راه واحده هذه لان التثنيه بحال معنى العطف لان التثنيه ملي قلت جاء الزيداني بحال يقول جاء زيدون وزيدون جاء الزيدون بحال يقول زيدون وزيدون وزيدون لان الجمع والتثنيه هي الباعث عليها هو الاختصار بدل لي مش نقول قلت زيدون وزيدون وزيدون نقول زيدون هذا هو الدافع للتثنية والجمع شنو هو الاختصار فإذا هذا الحكم زيد الثاني الحكم الثاني شنو هو الوحدة هذه من مفهومة من الأمثلة هو زيدون وجهه الفتى هذه هي الأمثلة هذا الحكم زيد الثالث. الحكم الثالث هو اللي ماشي نقراوه دابا، وبعد فعلين فاعل. مش ماشي نقاو هنا في هذا البيت هذا، ماشي يكون هنا ثلاثه الاحكام، باش تكون العمديه والتاخير والتيك. شحال هذو؟ ثلاثه. معنى الفاعل عمده واحد، وانه مؤخر ماشي مقدم جوج، وانه مذكور ماشي محذوف، مذكور. شحال هذا؟ ثلاثة. هذه في هذه الأبيات. أما في قول الله، في قول الإمام وبعد فعلين، تسمى فيها العبارة فيها العموم، مش يكون التقدير. كل فعلين فاعل، كل فعلين لا بد له من فاعل. أيوة. هذا بحق الله تعالى، كل نفس بما كسبت، كل نفس فيما كشي نفس. هنا واخا ما كاينش شي كلمه كل تنقضوها، واش ماشي يكون تقدير؟ كل فعل فاعل، واش ماشي يكون تقدير؟ لا بد. اسيس الحسن فلاش المتعارفين حتى الامام نوض جلسنا على بابا خصك زوج جلس وجه الطاجين السي وجه البيت افيا تكفت الاخر حسن تكفت لا لا بس يا حسن راه العفريت هذا بقى حنايا كان مزيان بزاف خيرك باقي صغير كان اش هذاك الشهر انا في واحد الشهر هنا في الويه لقوز واحد المده تما عاون شهر دار مسكين في واحد الجماعه اخرى من الليل دابا يقدر يكون شي 25 سنه يكون عنده الشهر يكون ياك شحال 95 25 سنة عندك 25 سنة السي 24 سنة عندك طايل بزاف. هنا في قول الإمام رحمه الله وبعد فعلين، هنا خلي بعد خليه فعلين، فعلين فاعل كيفاش يكون التقدير؟ لا بد من فعل من فاعل. هيدا في ما كان شي فعل حصل فاعل، فعل او ما في تاويله، في ما كان شي فعل خصو ده او ما في تاويله خصو الفاعل ديالو. هذا شيء يسمى العمديه، لا بد منه. هذه هي العمديه، هذه هي العمديه. معنى لكل فعل فاعل، هذه العباره حق الله تعالى. علمت نفس، معنى علمت نفس، علمت كل نفس، هذا علمت نفس، علمت كل نفس. هذا هو هذا لكل فعل فاعل. واش كاين شي استثناء في هذه العباره؟ كاين استثناء. معنى كاين استثناء، كاين في اللغه العربيه شي اساليب يظهر على ان الفعل ما عندوش الفاعل. هذا واحد النوع، واحد الفعل يقولوا له مكفوف بما، هو قلما طلما زيد كثوما، هذين ثلاثة، هذين ثلاثة الأفعال من إذا تكون عندما الفعل ينكب. قلما صافي، قل ما عندهاش الفاعل، وقيل لا الفاعل ما بعدها. شحال هذه الأفعال؟ ثلاثة. شكون؟ الفعل المكفوف بما، هذا الستنية من قولنا في ما كانش في نص الفاعل. الفعل المؤكد، شنو الفعل المؤكد؟ هو من يقول انت اتاك اتاك، نقول جاء جاء جاء جاء زيد، نقول قام قام. هذا قام الاولى عندها الفاعل، قام الثانيه ما عندهاش لان هذا كان مؤكد للاول. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الفعل الزائد، الفعل ملي يجي زائد بحال اللي كان اللي تقدم فيما تقدم، لان كان ماشي قلنا واحد توجد كان، هذا كان ملي يكون عنده شي مرفوع، هي في الحقيقه ماشي من باب الفاعل ولكن ما عندهاش المرفوع، هي ماشي من باب الفاعل ولكن من باب المرفوع، عندها شي مرفوع ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. هذه شحال؟ ثلاثة. زيد عليها الفعل المجهول، معنى الفعل ما نبنيوه نقولوا ضغب زيد، زيد هذاك المفعول، فاعل ما تماش، ولكن هذاك لأن النائب قام مقام الفاعل. شحال هذه الاول واحد الفاعل أربعة. في ظاهر الامر على ان ما نفس الفاعل، اذا لا بد من فعل له فاعل. هذه العباره فيها استثناء في الظاهر، فيها استثناء في الظاهر. فين هو؟ هو الفعل المكفوف بما طالما وقلما وكظوما، والفعل المؤكد مش المؤكد، لا الفعل المؤكد الثاني مش الاول، والفعل الزائد كان، لان يعني الزائد في الحقيقه كان ماشي من باب الفاعل، من المفعول. والفعل المجهول في الظاهر، علاش؟ لان في الحقيقه تسمى هذاك مشى وهذا نبع، هذا قول الامام رحمه الله، وبعد فعلين فاعل. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث شنو هو؟ العمدية. ثم كلمة بعد تأخر، هذا الحكم الرابع شنو هو؟ هو التأخر. معنى التأخر الفاعل ما يجيش أولا، معنى ما تجيش قام زيدون زيدون قام، ما تجيش ضرب زيدون زيدون ضرب، ما كيناش فاعل يتقدم، ما كيناش. معنى زيد المبتدأ قام فعل مض فيها الضمير يعود على زيد، والضمير هذا هو الفاعل ديالها. اما تقول لي انت زيد فاعل مقدم وقام فعل مؤخر، هذه ما كاينش على مذهب البصريه خلافا للكوفيين. معنى الفاعل لا يتقدم على مذهب الكوفيين. وضع العباره شنو العباره؟ علاش؟ لان قام عامل لفظي، والعامل اللفظي يكون عنده القوه، ما يمكنش يتقدم عليه المعمول. فعامل لفظي له قوة ما يتقدمش عليه المعمول اللفظي. هذا من جانب. جانب آخر، لأن الفعل والفاعل، الفاعل كالجزء من الكلمة. معنى قام زيد فحال تركبت الكلمة من كلمتين، فحال على بكة مثلا، بعلى بكة واش يمكننا نقدموا بكة على بعلى؟ معنى الجزء الثاني يتقدم على الجزء الأول، فالعاجوز يتقدم على الصدر، ها ما يتقدمش. كذا هنا قام زيدون زيدون ما يتقدمش على قام. الجزء الاخر، فالجزء الاخر يتقدم مثلا احمد الدال دعم قبل الهمزه، واش تكون هذه؟ ما تكونش. هذا معنى افساد الكلمه، هذا هو السبب اللي ما يتقدمش. اذا الفاعل يتقدم ولا ما يتقدمش؟ ما يتقدمش، فاعل دائما. ولهذا ثلاثه الاساليب، مثلا زيد قام، شنو خص يكون في مذهب البصريه؟ زيد قام وزيد المبتدا وقام جملة خبر. وإن أحد من المشركين، شنو خص يكون في مذهب البصريين؟ فاعل بمحذوف وجوبا. في قولنا أبشر يهدوننا، في مذهب البصريين شنو خص يكون؟ يجوز وجهان، يجوز يكون بشر مبتدا والجملة خبر، ويكون بشر فاعل بفعل محذوف. أما باش تكون زيد مبتدا زيد فاعل وقام هذاك الفعل، وتكون إن أحد هذاك هو الفاعل واستجارك هذاك الفعل، أو بشر في فاعل ويهدون هذا كذا، هذه ما كايناش على مذهب البصري. قسمة ثلاثية، معنى إما المبتدا وإما الفاعل والفعل المحذوف، وإما يجوز وجهان. فين وجوبا؟ هو زيد، يعني مثلا لا أداة الشروط ولا استفهام ولا والو. في تعين في هذا على مذهب البصري؟ مبتدا، لا مبتدا، يعني الفاعل ما يتقدمش. على مذهب البصري وإن أحد فاعل فاعل محذوف، ما تقولش لأنك فاعل استجارك، لأن الفاعل ما يتقدمش. أبشر يهدوننا، شنو اللي تشوف على مذهب البصريين؟ وشان إما مبتدا والجملة خبر، وإما فاعل والفعل محذوف. واضح العبارة؟ واضح. لا يتقدم على المذهبين، هذا قول المصنف رحمه الله. ذا الفعلين فاعل، شو اسمه هذا؟ تأخر، معناه الفعل مع الفاعل، الفاعل لا يتقدم. أنا قلنا هو جزء من الكلمة، والجزء الثاني والعاجز ما يتقدمش. هذا شنو من حكم ثاني بالنسبة للدرس؟ شنو هو؟ وجوب التأخير. وضيف الحكمين السابقين أربعة. إذا الحكم الأولي أغلب، الثاني ماله؟ الوحدة، الوحدة من الأمثلة. الحكم الثالث العمدية، من قولنا فعل فاعل. الرابع بعدية وبعد تأخر. الآن ماشي نقراو الحكم الخامس، شنو هو؟ هو أنه مذكور، يعني ما يتحذفش. هو قولنا فإن ظهر فهو، شنو فإن ظهر؟ فإذا كان الفاعل ظاهرا هو هذاك، ولا ما كان شي ظاهر فضمير مستتر، معنى اذا لا يخلو حاله اما ان تراه بلفظه واما ان يكون مقصودا ومنويا، اما يتحدث ما كيلاش. فان ظهر معنى ظهر، برز معنى ظهر، ماشي الظاهر المعروف، لا ظهر برز هو تشوفه بعينك، معنى ظهر في عالم الحسي اي نراه وننطق به، والا ما كاينش النطق به فهو نراه بالبصيره، اذا معنى ما راهش بالبصر نراه بالبصيره، فالا ضمير مستتر. عنده شي غير هذا؟ ما عندوش. اذا هذا التقسيم، فهذا حكم وتقسيم. شنو حكم والتقسيم؟ اما بارز واما مستتر، بارز او مستتر، هنا جوج الحاجات هنا، تقسيمه ووجوب ذكره. قال فان ظهر، معنى فان كلمه فان ظهر بارز، علاش نعملوا بارز؟ باش يدخل الضمير المستتر الضمير البارز، باش يكون عندنا قام زيدون، قام الزيداني وقام زيدونا، ويكون عندنا قمت وقمتنا وقمتما وقمتم وضرب وضربوا ضريبي، هذا الشيء يسمى هو ظاهر، هو ظاهر باش يدخل الضمير البارز. هذا السبب اللي جعلنا نفسروا كلمه ظهر باش بارز. اذا معنى ظهر بارز شيء يدخل فيها الفاعل الظاهر والفاعل الضمير البارز. الضمير البارز هو الضمير اللي عنده صوره، ما له صوره في اللفظ. لا ما كاين شيء هكذاك اش ماشي يكون، والا فهو ضمير مستتر. معنى ضمير مستتر ما عندوش الصوره في اللفظ، هذا معنى ضمير مستتر. معنى الضمير المستتر ما عندوش صوره لفظيه، قد يكون استتاره واجبا وقد يكون استتاره جائزا، هذا هو المستتر وجوبا. مستتر واش لازم يكون وجوبا؟ لا، مستتر وصافي ما عندوش شي صوره لفظيه، قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. مثلا زيد قام كيف نو مستتر، حنا ما نشوفوش ما عندوش صوره لفظيه. الضرب كيف شنو ومستتر وجوبا، هذا معنى استتر. هذا قول الامام رحمه الله فهو ضمير مستتر. فاذا كلمه ظهر واش العباره على حقيقتها؟ لا، ماشي على حقيقتها، لان ظهر برز باش تشمل نوعين. اما ضمير المستتر على بابه، على بابه، لان ضمير المستتر على بابه. علاش؟ لان الضمير المستتر لا يكون الا في المرفوعات، في المنصوبات ما عندناش الضمير المستتر، ما يمكنش يتصرف في باب المنصوب قبل المستتر، قبل المحذوف، لان كاين الفرق بين المحذوف وكاين لان المستتر يكون عنده الصوره العقليه، معنى اللفظ يدل عليه والعقل يدل عليه. اما المحذوف لا ما دلش عليه الدليل ما نعرفوهش، لان ما كانش ماشي تكلمنا خصو يكون الدليل يدل عليه عادي تحذف، بالنسبه اذا كان المفاعيل وكذا وكذا هذا كاين فرق بينهم. شكون القوي؟ واش المحذوف ولا المستتر؟ المستتر قوي، المستتر معنى ساكن في القلب. ما المحذوف لا ما كانش الادله ما نعرفوهش، شكون اللي قوي؟ هل المحذوف او المستتر؟ لان المحذوف ذا يمكن تجيبه يمكن تذكره ولكن بعيد عن عن الاقل، لما كاينش الدليل ما نعرفوش. اما المستتر ما يمكنش تذكره لان مخلط مع الناس ما يمكنش، فهذا ما يمكنش تذكره ولكن قوي، هذا يمكن لك تذكره ولكن ماشي قوي. شكون قوي؟ المستتر. ويمكن لنا ننطق به؟ لا ما يمكنش ننطق به. المحذوف يمكن ننطق به؟ يمكن ولكن ضعيف؟ ضعيف. مثلا والله بما تعملون، شنو الاصل؟ بما تعملونه، بما تعملون تعملونه، هذا الضمير محذوف ولكن واش نقول مستتر؟ لا، مستتر خاص بالرفع، لان في قول الامام رحمه الله ومن ضمير فيما يستتر غتقدم المعمول تما، علاش؟ ليفيد الحصره. لماذا قدم المعمول تما؟ باش يقول لك بان الستار لا يكون الا في المرفوعات، ما يكونش في المنصوبات. فاين هذا؟ شحال الاحكام هذه؟ في البيت؟ ثلاثة. هنايا العمدية مين مفهومة؟ ما تجيبش بعدا غير فعلين فاعل. فعل تسمى فعلين، كل فعل له فاعل. هذيك حيل بعدا قل كل فعل له فاعل. فين الحكم الثاني؟ بعدا هو قوله بعدا أي التأخير. فين الحكم الثالث؟ فإلى مستتر. تسمى الحكم والتقسيم. شنو الحكم؟ وجوب ذكره. شنو التقسيم؟ إما ظاهر وإما بارز، والبارز إما ظاهر وإما ضامر، ظاهر ضامر، والضمير ينقسم لقسمين، إما مستتر وجوبان وإما بارز. ثم هذا فاعل مذكور، هل يستثنى منه ذلك؟ كاين شي استثناء، كاين استثناء في الظاهر، معنى كاين شي أفعال الفاعل محذوف فيها في الظاهر. شحال المواضع فيها النائب، معنى ضرب زيد شنو الأصل؟ ضرب عمرو زيدا، ضرب عمرو زيدا، إذا ضرب عمرو زيدا حذف عمرو وناب عنه زيد، أي ضرب زيد. شو اسم هنا؟ واش تقول ظاهر؟ لا. تقول مستتر؟ لا. تقول بارز؟ لا. مالو؟ محذوف. ها واحد المصدر، المصدر شنو المصدر؟ ملي يكون عندنا أعجبني أكل الخبز، بحال هذه العبارة هذه، أو أعجبني فهم الألفية، فهمك الألفية، فهم الألفية، الألفية شو اسمها؟ مفعول، مفعول، والفاعل محذوف تقديره أعجبني فهمك الألفية، فهمك كاكا أو فهم زيدين ولا اللي كان، تسمى هذاك محذوف، محذوف. هذا بناء على أن المصدر ما يكونش فيه الاستتار، الاستتار يكون في الأفعال وفي الأوصاف، هذا بناء على أن الاسم الجامد المصدر ما يتحملش الضمير. أما إذا قلنا يتحمل الضمير، الضمير مستتر يسمى، واضح العبارة؟ مثلا هذا المصدر واش يتحمل ضميرا؟ هذا القضية عش مبني؟ لا يتحمل ضمير، هذا الثاني. الثالث التعجب، مثلا تكون أسمع بهم وأبصر بهم، أسمع وأبصر، أسمع بهم، بهم هذا هو الفاعل، وأبصر معطوف على الأول، بهم حذفة. شو يسمى هنا إذن بهم؟ فاعل حذفة، ما نقولش مستتر، هذا فين؟ تعجب. ولكن يمكن هنا التأويل، يمكن حذفنا الباء واستتر الضمير، يقولوا له من باب الحث والإيصال. شو يقول؟ حذفنا الباء ذيك بي واستتر الضمير، شو يقولوا له هذه؟ من باب الحفي والإيصال. معنى من باب الحفي والإيصال، حذفنا الحرف واستتر الضمير، أي وصل الضمير بالفعل. هذا يمكن تأويل فيها؟ يمكن. ثلاثة توكيد، شنو الفعل يكون فيه نون توكيد؟ لا يقولن ولا يصدنك عن آيات الله. صدنك شنو الأصل؟ يصدونك، يصدونك، حذف الواو. علاش حذف الواو؟ لتقي الساكن. هذا محذوف، محذوف، يعني نقول في مستتر. أربعة كذلك الاستثناء، الاستثناء المفرغ، ماشي الاستثناء في مكان، الاستثناء المفرغ. ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد. إلا أن هذا من ناحية المعنى، أما الصورة اللفظية زيد هو الفاعل. في الاصطلاح يعني شنو يقول الناس؟ يقول ما نفيا قام فعل ماض الا ابطال النفي السابق زيد الفاعل. ولكن النظره الى العمق كاين احد هو الفاعل المحذوف، ولكن الاصطلاح يقول زيد هو الفاعل. في الحقيقه من ناحيه الاصطلاح كاين شي حذف؟ من ناحيه الاصطلاح كاين شي حذف؟ كاينش. خمسه كذلك واحد الفعل يكون حال وينوب ويحذف وينوب عنه، اش ماشي يكون؟ تلقفها الناس رجلا رجلا، شوف تلقفها الناس رجلا رجلا. تلقفها الناس فين الفاعل هنا؟ تلقفها لا الفاعل الناس، وفين الحال؟ رجلا رجلا. معنى تلقفها اخذوها بالنوبة، هذا تلقاها، هذا تلقاها، هذا تلقاها، هذا تلقاها، متناوبين. اذا رجلا بمعنى متناوبين، هذاك هو الحال، هذاك الحال. حذفنا الناس وصار الكلام تلقفها رجل رجل. شنو رجل ولت؟ ولت حال قام مقام الفاعل، معنى اذا الفاعل محذوف فين الفاعل؟ الناس، وهذا قام المقام ديالو، قام هذا بناء على الواقع. اما لجينا للظاهر، هذا راه رجل هو الفاعل دابا، لان هذاك الفاعل حذف وسد ما سده، هذا تهو يظهر منه انه كاين الحذف. كذلك في باب الاشتغال، باب التنازع، ما قام وقعد إلا زيدون. ما نفي قام كانوا مض وقع هذا الا زيدون هذاك يقول له تنازع شكون تنازع فيه قامه وقع هذا احنا ما يمكنناش نعملوا قامه يكون فيها الفاعل ضمير مستتر ما يمكنناش لان لما ماشي نعملوا فيها الفاعل مش يكون باش يكون ما قام اي هو ازيدون شوف ما قام هو ازيدون فاذا به قلت الا زيدون باش يكون تناقض في الكلام في الوقت قلت ما قام هو اي زيدون ثم قلت الا زيدون اش غيكون تناقض اذا ما نعملوا تماشي ما تماشي الفاعل ما يكونش تناقض نعملوا شي فاعل نعملوا شي ضمير مستتر ولا ما نعملوش علاش باش ما يكونش عندنا التناقض شحال هذه الصور نعم سيدي سبعه هذه الصور يظهر فيها على ان الفاعل محذوف مع التاويلات اللي تقدمت الصوره الاولى النائب عن الفاعل الصوره الثانيه المصدر الصوره الثالثه تعجب الصوره الرابعه نون التوكيد ماشي التوكيد الفعل المؤكد لا نون التوكيد لا يقول لا يقول ماشي لا يقولون لا يقولون اللي يكون الواو او الياء الصوره الرابعه يكون استثناء في الاستثناء المفرغ الصوره الخامسه قيام نيابه الحالي عن الفاعل تلقف رجل الصوره السابعه في باب التنازع هذا قول الامام رحمه الله وبعد فعل فاعل فان ظهر والا فهو ضمير مستتر ثم قال المصنف وجاهد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء هذا الحكم السادس هنا شنو موضوع هذا الحكم السادس هو القاعدة الفعل إذا أسند إلى الظاهر من تسند إلى الظاهر وكان ذلك الظاهر تثنية أو جمعا الفعل ما نعطلوش العلامة الجمع ما نعطلوش العلامة التثنية مثلا الفعل إذا أسند إلى الظاهر وكان ذلك الظاهر تثنية أو جمعا هل تلحق علامة التثنية والجمع إلى الفعل؟ لا تلحق علاش؟ لأن العلامة التثنية اللي ماشي نفهموها الفاعل اللي يدل عليها اللي مش نعمل حنا مقام الألف يدل على التثنية والزيدان يدل على التثنية اللي مش نقول حنا قاموا الواو يدل على الجمع الزيدون يدل على الجمع قضية واضحة مش قوية لان اللغه العربيه مليئه على الاختصار اختصار انت عاد غتزيد تسقل على الكلمه هذا معنى اذا كان الفعل اسند للظاهر وشنو خص يكون الظاهر تثنيه او جمع ملي يكون تثنيه او جمعا واش اللحق للفعل علامه التثنيه او الجمع ولهذا قال المصنف وجاهد الفعل معنى جغد مايل من علامه التثنيه او الجمع هذه مفهومه من الاثنين او جمعين كاين تسمى الجونجور محذوف شنو التقدير وجاريد الفعل مايل من علامه التثنيه او الجمع متى اذا اسند الاثنين هذ الاثنين هو اللي يدل على الجونجور المحذوف او جمعين اذا اسند شكون هو فعل مبني الاثنين او جمعين معنى الاثنين ما يدل على اثنين ومعنى جمعين اثنين ما يدل على اثنين وجمعين ما يدل على جمعين واش لازم يكون تسمى التثنية ها لا واش لازم يكون الجمع حنا تبعين غير الدلالة اللي يدل اثنين ما يدل على اثنين وجمعين ما يدل على جمعين علاش نعملوا هذه الطريقة هذا ما يدل على اثنين اذا الزيداني فيها ما يدل على اثنين شنو الالف زيد وزيد كيما يدل على اثنين كاين العاطف الزيدون كاين ما يدلوا على اثنين شنو الواو مثلا زيد وزيد وخالد وعمرون كاين ما يدل كاين شنو العاطف مثلا القوم اسم جمع يدل على كذا نعم مثلا الطائفه الى اخره حنا تبعين ما يدلوا على اثنين واش لازم يكون الجمع المعروف ماشي لازم واش لازم يكون التثنيه المعروفه ولا عن طريق العطف ولا عن طريق هذا معنى قول الامام رحمه الله اثنين او جمعين وهنا المراد بالفعل هنا هنا نعملوا الفعل اللغوي او نعملوا الفعل الاصطلاحي شنو الفعل اللغوي؟ وجريد الفعل، الفعل وما دل على الفعل، باش ندخلوا القائمان الضاربان كذا كذا، باش ندخلوا حتى الاوصاف، لان حتى الاوصاف تجرد من العلامه الثنائيه اولا. واش القضيه نخصوها غير بالفعل اولا حتى الاوصاف؟ حتى الاوصاف. اذا شنو غنعملوا في الفعل هنايا؟ واش نعملوا الفعل الاصطلاحي ولا اللغوي؟ ماشي نقولوا وجريد الفعل اي ما افهم الفعل، صافي ما افهم الفعل سواء كان فعلا او كان وصفا، اذا نعم باش يدخل معنا قائمان والقائمون سيدخل معنا تاهي. او نعملوا الفعل الاصطلاحي وثم نقضوا نقولوا وجريد الفعل اي الاصطلاحيه ومثله الوصف، لنعملوا حذف ومعطفات وكذلك الوصف. لماذا خص الفعل ديك الوقت؟ لانه الاصل. واضح العبارة؟ فإذا هنا على كل حال والقضية واش قاصرة على الفعل أو تشمل الفعل وما ألحق به؟ التثنية واش قاصرة على التثنية أو ما ألحق بها؟ الجمع قاصرة على الجمع ولا ما ألحق به؟ صافي. شنو السبب في هذا التجريد؟ هو لا فائدة في التثنية، لأن يعني التثنية مفهومة، مين مفهومة؟ من التثنية بنفسها هي فهم. هنا بيكون عندنا ماذا نشوف؟ قامت هندون وقامت فاطمة. قامت فاطمة فاعل مؤنث، ومع ذلك خصنا نجيبو التاء، لا مع ان فاطمة نفهمو المؤنث اش غير موت. قامت عائشة، علاش نجيبو حنايا قام؟ نقولو قام من اللون، نقولش قامت لان التأنيث مين مفهوم؟ متى من عائشة مثلا. قامت ضاربة ما يفهمنا متى، ايوا علاش غنجيبو قام هنا؟ مثلا حنا قلنا في قام الزيداني، علاش ما قلناش قام؟ لان علامه التثنيه من مفهومه من الزيداني. مثلا قامت فاطمه تعني من مفهوم متى، اذا محتاج. لكن الفرق من وجهين، كاين الفرق من وجهين. شنو الفرق اللي من وجهين؟ لان التاء نحتاج اليها اشد، سنحتاج إليها جدا. أولا بالنسبة للزيداني قام، شوف الزيداني قام، شوف قام الزيداني، قام الزيداني هذاك علامة الثنية، ولكن صورته صورة الفاعل، كأن الفاعل تعدى، هي علامة الثنية ولكن هي الصورة ديال هذا الفاعل، كأنه عندنا الفاعل ديك الوقت، بخلاف قامت وصورة الفاعل. ها؟ ماشي صورة الفاعل، هذه عندها صورة الفاعل، ما عندهاش صورة الفاعل. فإذا احتياجنا إلى التاء أشد من احتياجنا إلى علامة التثنية. فعلامة التثنية غيوقع فيها التكرة، علاش يعملوا فيها التكرة؟ قولوا. هي الصورة، هيدا كنت أجاوب عليها، بأن صورة التثنية هي صورة الفاعل، إذا جينا هي كأنها الفاعل. ولكن قامت الصورة ديالها ماشي الفاعل، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، فالثاني لأن التاء نحتاج إليها أشد الاحتياج. علاش؟ لأن لا توجد التاء هند فيها شي علامة تثنية؟ إذا قصدت قامت. وإذا وجدوا طلحة مذكر، هي فيها التاء ولكن هي مذكر، غير وقع لنا اللبس. غنوجدوا طلحة مذكر أو حمزة وفيها التاء. وغنوجدوا هند مؤنث وما فيهش التاء. غير اختلطوا لنا الاوراق، اذا لابد من التاء. هذا هو الفرق، ظهر لنا الفرق بين ايش؟ بين علامه التثنيه وعلى الجمع مع علامه التانيث. فالتانيث واخا يكون تسمى مفهوم خصنا نجيبه. شوف علاش؟ لان علامه التثنيه وعلامه الجمع صورتها صوره الفاعل واحده، وثم ان التاء نحتاج اليها اشد من جهتين. شنو الجهه؟ لأن قد يكون الفاعل الصورة ديالو حضر المذكر هو هند ودعد وزينب، وقد تكون الصورة للفاعل صورة المؤنث هي طلحة وحمزة. هذا قول الإمام رحمه الله. وجريد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع كفاز الشهداء، هذا مثل كفاز الشهداء. وش من جمع هذا؟ جمع التكسير. إذا هنا جمع، لا كل ما يدل على الجمع، سواء كان الجمع السالم، سواء كان جمع المؤنث السالم، سواء كان اللي كان. واش لازم يكون جمع مذكر سالم؟ لا، الجمع اللي كان كل ما افاد السالم. هذه هي اللغة الفصحى. كاين اللغة اللي يقولوا لها لغة أكلوني البراغيث، هي اللي مش تتكلم عليها المصنف. وقد يقال سعيدا وسعيد، شوف، وقد يقال سعيدا وسعيد، معنى وقد يقال سعيدا وسعيد، قد جاء في اللغة العربية لحاق علامة التثنية مع التثنية، ولحاق الجمع مع الجمع. سعيدا شنو هي؟ علامة التثنية، وسعيد كيفاش نقول سعيدا رجلان، سعيد رجال. ولكن بالقيد، فين القيد؟ والفعل للظاهر، شوف، والفاعل للظاهر مسند بعد الفعل بعد علامة التثنية، والفعل مسند من للظاهر. مثلا قلت قام رجلان، قام فعل ماض، الالف زي مالو علامة التثنية، وهذا قام بالمسند الرجلان، لا بد من هذا القيد. اما اذا كان قام مسند للضمير هذاك جائز، هذا يكون هذا الفعل مسند الى ذلك الظاهر. قاموا رجال، قاموا هذا كاين علامة الجمع، وهذا الفعل هذا بالمسند للظاهر، فين الظاهر؟ رجال. اما اذا كان قام مسند للواو ورجال المبتدا مؤخر، لا لا ما في اشكال، او مسند للضمير وذيك رجال هذاك بدل، لا ما كاين مشكل، ما يكونش اللغه الاكل باغي يكون جائز، لان يعني هذه العباره هذه قام رجلان فيها ثلاثه الاعرابات، قل قام فعل ماض الالف فاعل، رجلان بدل، صحيح؟ معنى ابدلنا الظاهره من الضمير جائز، ها واحد، أو نقول قام رجلان رجلان، قام فعل ماض الألف فاعل رجلان مبتدا مؤخر، وهذا خبر مقدم، صحيح؟ صحيح. كاين شي إشكال؟ عندنا قام الفعل مسند رجلان والعلامة هذه هي لغة أكل البلاغ، لهذا المصنف زاد لك هذا القيد هذا، والفعل للظاهر، معنى متى يكون من اللغة القليلة؟ إذا كان هذا الفعل لحقت له علامة تثنية، ولكن ماشي مسند لعلامة تثنية، مسند بال مسند، ماشي نفع نقول للظاهر، مسند الظاهر باش نقولوها مسند للظاهر، عاد يكون هذا الشيء هذا. أما إذا كان الفعل مسند لديك العلامة تثنية ما بيكونش اللغة قليلة هذه، ولهذا قال المصنف والفعل، هذا قيد، هذا قيد في هذه اللغة القليلة. إذا متى تكون اللغة قليلة؟ إذا كان مسند صاحب، إذا وقد يقال، فهمنا اللغة قليلة؟ ما فهمنا اللغة قليلة؟ مين؟ لكن صح قل لي، ما فهمنا اللغة قليلة؟ من دخول قد على المضارع، لأن كلمة قاد إذا دخلت على المضارع تفيد القلة، من أين نفهم القلة؟ أن قاد إذا دخلت على المضارع تفيد القلة، هذا هو، هذا اللغة قليلة. هذه اللغة القليلة كاينة في اللغة العربية؟ كاينة. قليلة الوجود؟ متى تكون قليلة الوجود؟ إذا كان ذلك الفعل ماشي مسند للعلامة التثنية، مسند للظاهر اللي بعدها، هنا نكون قليلة. يقول قام رجلان، قام فعل ماض، الألف للتثنية رجل هذاك الفاعل، قاموا رجال، قام فعل ماض، الواو علامة الجمع رجال هذاك الفاعل، هذه نكون قليلة. أما إذا قلنا قام فعل ماض الالف فاعل رجلان بدل او رجلان مبتدا والخبر مقدم، لما تكونش قلال، هذا قول الامام رحمه الله وقد يقال سعيدا وسعيد. فاذا نعم نعم على حسب الاعتبارات، جينا ايش باش نعتبر، ايش باش نعتبر مثلا انت ذات جنس الايه نقول فيها خمسه الوجوه الاعراب، اللفظ يحتمل هذا. اذا هذا متى تكون من هذه العباره؟ هذه ذبح اصاغوا النجوى واصاغوا الذين ظلموا واصاغوا اكيد يعملوها من هذه اللغه هذه. هذيك هو وأصاه الذين ظلموا، غادي نقولوا وأصاه الواو حرف يدل على الجمع، الذين ظلموا هذاك فاعل، وكاين اللي يقول وأصاه الواو فاعل والذين بدل، كاين اللي يقول أصاه الواو فاعل والذين مبتدا مؤخر. الإعراب طبعا الآية فيها خمسة لوجود الإعراب وستة لوجود الإعراب. وقد يقال سعيد وسعيد، وهذه يقول للغة أكلوني البراغيث واللغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، تسمى جوج تسميات عندها، شحال عندها تسميات؟ يقول لغات أكلوني البراغيث، ويقولوا لغات يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، هذا يقول. أما أكلوني البراغيث، شوف أكلوني البراغيث، أكل في الرمض الواو حرف يدل على الجمع، البراغيث هو الفاعل، هذه وعطوا الواو هذيك العبارة، هذيك الواو هي مثلا البراغيث هذا لغير العاقل، ذي نسبه أكلتني البراغيث، ذي نسبه تا، شنو ذي نسبه؟ لأن البراغيث هذا وصف لغير العاقل، اسم لغير العاقل، وها اسم لغير العاقل ما ذي نسبوش الواو، ذي نسبه تا، نقولوا أكلتني البراغيث. ولكن وصف هنا البراغيث بأوصاف العقلاء، ديك الافتراس والظلم والاعتداء كأنه عاقل، كأنه يعرف الظلم ويعرف الاعتداء، ولهذا عطوا الواو الجمع الذي عبر عن العقلاء، معنى هذا الفعل هذا كأنه يصدر من العقلاء، يعرفوا يا اخي جام وفي ماشي يكذا سيكون ناعس كذا، يعرفوا يا اخي ماشي هذه مثلا في القيلاب فيقم يعمل لك حتى شي حاجه هذا نعس، يعرفوا يا اخي ماشي جمع لي هذا الهجوم وعدم الهجوم هذه ضبطه هو، وهذا دليل على انه يتعامل باعمال العقلاء. وضح العباره؟ اذا اكلوني شنو نقص الواجب؟ اكلتني، واعطوا له الواو تشبيها له بافعال العقلاء، لانهن الاعتداء والافتراس والظلم. يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار، في عن الشيء هنا يتعاقبون فيكم ملائكه، الواو حرف يدل على الجمع، ملائكة هذاك الفاعل، إلا أن هذا على الظاهر ذي العبارة، هذا ماشي صحيح، لأن الظاهر ذي العبارة الأصل في الحديث إن لله ملائكتان يتعاقبون فيكم، هذا أصل الحديث، إن لله ملائكتان يتعاقبون، إذا إذا كان الأصل الحديث إن لله ملائكتان، كاين شي شاهد فيها؟ يعني إن حرف توقيت نصبين لله كذا ملائكتان اسمها يتعاقبون الناس. ما فيه شيء هذا الشيء، فإذا الحديث هذا اللي فيه استدلوا به مروي بالمعنى، يتعاقبون فيكم ملائكة، باش مروي هذا الحديث بالمعنى، ولهذا كاين مجموعة العلماء اللي يقول الحديث ما استدلوش به على القواعد النحوية، علاش؟ لأن الحديث يقدر يكون مروي بالمعنى، وهذا كل الناس اللي رووا بالمعنى كانت تخلطت الألسن، ما بقاوش فصحاء، ما بقاوش بلغاء، ما بقاش العرف، إذا ما يكونش بكلام حجة، خاصنا مثلا نعرفوا الحديث نطق به النبي باش يكون حجة، تنضبطه، نضبطوا الرواية اللي نطق بها رسول الله، هذه يمكن يكون فيها الشيء، أما إذا كان مثلا الله الحديث يحتمل أن يكون مغويا بالمعنى، والناس اللي رواه بالمعنى ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي أصل في اللغة، مثلا تسطط الأسون وكذا وكذا وكذا. إذا يمكن نستدل به ذيك الوصف نستدل مثلا، فإذا هذا الحديث هذا مغوي بالمعنى، شنو الأصل ديال فيه؟ إن لله ملائكتان يتعاقبون فيكم، هذا قول الإمام رحمه الله، وقد يقال سعيد وسعيد والفاعل للظاهر بعد مسند، هذا ما يتعلق بالحكم، الحكم السادس، باش نلقاو الحكم السابع، شنو الحكم السابع؟ الحكم السابع هو حذف الفعل، ماشي حذف الفاعل، لا حذف الفعل، أما حذف الفاعل تقدمنا أنه ما يتحذفش إلا ما استثني فيما يظهر، مش ماشي نتكلموا دابا حذف الفعل، ماشي حذف الفاعل، أما حذف الفاعل قلنا ما يتحذفش، في عرفنا حذف الفاعل مي في نتكلم عليه المصدر، فإن ظهر وإلا فهو ضم مستتر، فإن ظهر متسمع عرفنا ما يتحذفش، وشنو السبب الفاعل ما يتحذفش؟ لأن الفاعل اللي تحذف يبقى لنا في ظاهر الأمر حدث بلا محدث، ويبقى لنا عرض بلا جوهر. وحنا عندنا في القواعد العلمية ما يمكنش العرض يقوم بذاته، معناها البياض بحده والمتصف البياض ما كاينش، الكلام كاين ولكن المتكلم ما كاينش، القيم كاين ولكن اللي صدر من القيم واش تكون هذا؟ ما يمكنش. معنى حدث بلا محدث او عرض بلا جوهر واش تكون هذا؟ لان ملي نوجدوا حنايا كلمه قام ولكن زيدوا ما تماش، شنو غنفهموا؟ القيم توجد بيده، هذه ما تكونش يعني. هذا السبب اللي ما يتحل بشيء فاعل، بخلاف ملي نوجدوا حنايا الفاعل نقولوا هذا الفاعل هذا اذا كاين يد كذا كذا يدل على الفعل، لان يقدر الفاعل تكون اوصاف ديالو محذوفه ولا حتى ممكن. دابا هنا اذا شكون ماشي يكون محذوف شرع يتكلم على ذلك. قال المصنف ويرفع الفاعل شكون؟ فعل من صفته اضمير. معنى اضمير حذف، لان اضمير هنا ما جاز. احنا قلنا قبل قلنا بان الاضمار يكون خاص بضمائر الرفع، العباره الاضمار هذا اصطلاح لا يكون الا في الاستتار، ما كاينش الاستتار ما نقولش الاضمار الا من باب المجاز. اذا كلمه اضمير هنا حذف، تقدمت على العباره في قول الامام رحمه الله وهذاك ان جعل اسمها السكن، لأن اسمها السكن اسمها حذف، لأن الاستيكال هي الاستيطار، الاستيطار سكون، هذاك السكن تما مجاز وأضمير هنا مجاز، فهمنا؟ العبارة السكن اللي تقدمت في باب إن ما لا لا مجاز وهنا مجاز. قال فعل الأضمير، معنى فعل الأضمير حذف، ثم هذا الحذف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. قد يكون الحذف وجوبا وقد يكون جائزا. المصنف أعطانا مثال، أعطانا المثال للجواز ما أعطيناش المثال للوجوب. معنى إذا تقسيم الحذف إلى قسمين هذه ما تكلمش عليها المصنف، فالحذف ينقسم إلى قسمين. واش كاين في المصنف؟ ما كايناش. شنو الحذف الوجوب؟ هنا ملي يكون مع أدوات الشروط، ملي يكون مع أدوات الشروط يكون حذف وجوبا. ما هي السبب؟ لأن أدوات الشروط عند البصريين لا تدخل إلا على الأفعال. أدوات الشروط عند البصريين ماذا؟ لا تدخل إلا عند أفعال. معنى ما يمكنش يكون أداة الشرط عند البصريين ودخل على الاسم، ما كايناش. فإذا وجدناها في الظاهر داخلة على الاسم لا بد من التأويل. شنو غنعملو؟ ذلك الاسم معمول لفعل محذوف، باش نمشيو على القاعدة. أداوة الشروط ما تدخلش على الأسماء، علاش؟ لأن أداوة الشروط عند التعليق، والتعليق اللي يكون بين فعل وفاعل أو ما نزل منزلته، سيكون عند العلق، باش نعلق هذا الحدث بهذا الحدث. مثلا عندنا وإن أحد، كلمة إن أداة شرط على من دخلت على أحد، هذا أحد خصو يكون هنا عند البصريين يكون شي هذاك هو المبتدا، خصو يكون محلول، مش ماشي يكون التقدير. وإن استجارك أحد، استجارك شكون المفسر ديالو؟ استجارك يقوم باب الشراء. كذلك إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، إذا إن امرؤ هلك، إن هلك موت، هذاك فاعل بفعل محلول يفسرون. إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتصرت، وهكذا. هذه كلها من هذا القبيل. علاش؟ لأن تسمع أن أدوة الشغل فين أدوة الشغل هنا؟ هي إن إلى، هذا أدوة الشغل. ولو تهي، لو بعد لو أنتم تملكون خزائن تهي من هذا القبيل تهي، لو أنتم تهي، لأن لو أداة شرط جازمة ولا ماشي جازمة، هذا معنى لبعض. هذا وجوبا؟ وجوبا. جوازا من لكم على الاستفهام، ما يكون مع الاستفهام يكون جوازا. علاش ما يكون مع الاستفهام يكون جوازا؟ لان الاستفهام يدخل على الفعل ويدخل على الاسم، يعني من الفاظ مشتركه. فإن الاستفهام ماله؟ لأن لفظ مشترك كما يكون قل مثلا هل قام، قل هل زيد قائم، صحيح؟ صحيح. إذا من وجد إحنا الاستفهام دخل على الاسم دين كنا نقول هذا الاسم فاعل في محله، علاش؟ لأن أهل الاسم ندخل على الفعل، ويمكن نقول نخليوه مبتدا ندخل عليه. إلا يمكن نختاروا شنو جانب الاختيار، هو على أنه فاعل في محله، علاش؟ لأن الاستفهام أولى بالفعل من الاسم، فالاستفهام أولى أن نستفهم على الفعل. شنو السبب لنستفهم على الفعل؟ لأن الاستفهام طلب الفهم، سؤال، والأسئلة ما تدخلش على الأشياء الدائمة، وإنما الذي يتبدل وتغير. معنى الإنسان ملي يسأل، على من يسأل؟ واحد الحاجة رسمات، واش ماشي تسأل على جمال القصة كباقة تما؟ هكا باقي الطلبة، كاين الطلبة كذا فلان كذا، حاجة اللي تبدل، أما جمال القصة راه باقا فيه. واش ماشي تبقى تسأل أنت على القصة كباقي في القصة، كباقي القصة في القصة؟ نسأل على الأحوال، إذا الذي يتجدد هي الأحداث. فإذا السؤال عن من يكون؟ فإذا أولى أن يكون فاعل بمعنى. إذا على هذا أنتم تخلقونه، شنو أحسن عملوا أنتم؟ فاعل بالمحلول. كذلك أنتم أشد، شنو أولى؟ محلول. أبشرون يهدوننا أولى؟ فاعل. منها قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. وهذا الاستفهام هذا قد يكون محققا وقد يكون مقدرا. معنى الاستفهام محقق، كيف محقق؟ مذكور كاين. معنى مقدر، مقدر في الكلام. الاستفهام أن يكون محققا وأن يكون مقدرا. محققا مثلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا الله يمكن نقول ليقولن الله خلقهن، ويمكن نقول ليقولن خلقهن الله. يمكن نعمل لك الله فعل في محلف، ويمكن نعمله مبتدا والخبر محلف. يمكن مكانش هذا هو. إلا أن يمكن يترجح ما يجيش تفسيرات، مثلا: وإن سألتهم خلق ليقولن خلقهن العزيز. شفت كيف جات؟ خلقهن العزيز، اللي بينا اللي رجحنا بأن نقدروا الفعل حسن، قدروا الفعل حسن. هذا الاستفهام كيف انه محقق. كاين الاستفهام مقدر، وهذا موجود. منها قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصالي رجال. هذا يسبح رجال، واضح رجال الفاعل، علاش؟ لأن الرجال هما الذين يسبحوا، واضح الإبرة؟ مثلا يسبح رجال، شكون اللي يسبح؟ رجال. ولكن كاين قراءة يسبح رجال، يسبح رجال، الرجال ماشي مسبحون، الله هو المسبح. واش الرجال هما المسبحون؟ شكون المسبح؟ لأن المسبح معنى المنزه، والكون ينزه الله، ماشي الإنسان هو المنزه، الإنسان منزهية. فإذا هذه القراءة هذه يمكننا نعملوا فيه رجال، رجال نائب على الفاعل، رجال نائب فاعل ما نعملوش، مكانش. شنو غنعملوا؟ نقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له في الغدو رجال. من يسبحه؟ تجيب: رجال. من يسبحه؟ هذا الاستفهام المقدر. شنو هو؟ من يسبح؟ هذا هو الاستفهام المقدر. هذا قول الإمام رحمه الله كمثل جواب، قال: ويرفع الفعل المضمر كمثل زيد في القرآن. وهذا الحث هذا عنده مواضع عموما، كاين فيه أدوات الشرع وهي من قبيل الوجوه، كاين الاستفهام، الاستفهام كاين المقدر وكاين المرفوض، كاين في نفي جواب، ليكون جواب نفي مثلا، ليكون عندنا واحد النفي اللي نجاوبوا عنه حتى هو ليكون، أو استلزمه فعل. هذه هي المواضع اللي يوقع فيها الحد، المواضع اللي يوقع فيها الحد باب أدوات الشرع، واحد، ثاني الاستفهام المحقق، ثالثا الاستفهام المقدر، رابعا جواب نفي، خامسا سياق استلزم الفعل. شحال هذا؟ خمسة. هذه المواضيع التي يمكن أن يتكلم فيها. هذا قول الإمام رحمه الله: ويرفع الفاعل في المضمرة كمثل زيد في جواب من قرأ. في جواب من قرأ. ثم قال الإمام رحمه الله: وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبة تهند الآلة. هنا ماشي نقراو الحكم الثامن. هذا الحكم الثامن. ما هو هذا الحكم الثامن؟ ياك الحكم الثامن علاش؟ لان قرينا أرغف كمرفوعي وقرينا الوحده اتى زيد مليرا رجل فتى وقرينا العمديه فعل فاعل وقرينا التاخر وبعد فعل وقرينا وجوب الذكر هو فان ظهر والا قرينا تشغيل مجريد الفعل وقرينا حذف الفعل ماشي حذف الفاعل حذف الفعل الان بنقرا لحاق التالي شحال هذه 8 هذا الحكم الثاني قال المصنف وتاء تانيث تالي الماضي وتاء تأنيث تالي الماضي هنا التاء التأنيث معنى التاء تدل على التأنيث هذا معنى العبارة من إضافة الدال إلى المدلول كما يكون التقدير تاء تأنيث معنى تاء تأنيث تاء تدل على التأنيث من إضافة الدال إلى المدلول معنى من إضافة اللفظ على المعنى فين اللفظ والمعنى تالي هذا كل مفهوم محل هذا تالي الماضية هذاك المحل هذاك بيان محلها تالي الماضية معنى تالي الماضية هي تتبع الماضية معنى تكون في آخر الماضي هنا إذا التاء تدل على التأنيث ولكن ماشي في الكلمة اللي فيها هي هي في الكلمة اللي تصدر بالكلمة هي ماشي في الفاعل لا هي في الفعل المتصل بالفاعل مثلا حنا خصنا نكون تا في هندون تما خصنا نجيبو تا حنا ماشي نعملوهاش في هندون ماشي نعملوها في الماضي في قامت مثلا الواجب الحرف يدل على المعنى في خصو يكون في الفاعل يخصو في اللفظ اللي يدل عليه لان قامت تا تدل على التأنيث والتأنيث ماشي في ضربه التأنيث في قلب زيدون في هندون تما تكون ولكن علاش ما تكونش لان تقدر تكون تما فاطمه تما تقدر تكون تا كيمشي زعما لا هذا هو السبب فهمنا السبب شنو علاش ما جاتش هاد التا فاطمه لان فاطمه فيها التا ماشي جماعه ال اذا في غنعملوها فنعملوها في الفعل اي شنو السبب اللي عملناها في الفعل لان الفعل والفعل هي الكلمه الواحده لان الفعل والفعل شي يسمى كالكلمه الواحده لان الفعل جزء من من فاعله والدليل على انه هو جزء من فاعله شنو الدليل شنو سي شنو اسمك انت سي سمار شنو الدليل على ان الفعل كالجزء من فاعله نعم مثلا لو وجد انت مثلا شوف يضربون شوف كلمه يضربون فين الفعل وفين الفاعل الواو فين العلامة ديال الإعراب النون إذا تشوف علامة الإعراب جاءت بعد الفاعل وهذا دليل على أنها كالجزء من الكلمة لأن كان المفروض علامة الإعراب تكون في ضريبه في الباء ما تكونش بعد الواو أو لا فين الفعل هنا يضريبه هذا هو المرفوع باش مرفوع ثبوت النون ثبوت النون واش جا في ضريبه ولا جا بعد الفاعل هذا علاش يدلك على أن الفعل جزء من الكلمة ثم ماذا بغي أنت تنسب هل كنت لا بغي تنسب هذه المادة واش تقول كنيون أو لا كنتيون إذا جعلت جزء من الكلمة تنسب إلى ضربت قل ضربتيون لا تنسب الكلمة مع فاعلها علاش يدل على أنها جزء من الكلمة مثلا فضرب شوف ضرب ماذا بغي نسندوها للضمير غنقول ضربته باش ما تكونش كلمه واحده فيها محق فيها اربع الحركات باش ندفع لك الكراهيه. هذا علاش يدل كلمه؟ هذا هو السبب. التفريشات جاءت في الفعل وما جاتش في الفاعل. علاش ما جاتش في الفاعل؟ قد يكون الفاعل فيه التأنيث، هذا واحد. وعلاش جاء في الفعل؟ لانه كالجزء منه، هذا الماضي. هنا كلمه الماضي لا مفهوم للماضي. واش غنعملوا غير الماضي اولا في لي الماضي وما الحق به؟ لا غندخلوا حتى الوصف هنا. مثلا قائمه هند حتى هي، مضروبه هند او مضروبه هندان حتى هي. واش القضيه تقصر على الماضي او لا وما الحق به؟ شكون ما الحق به؟ الاوصاف، الاوصاف اللي ممكن لا يلحق. ما الاوصاف كذا اللي يمكن لا يلحق. هاد الاوصاف يمكن نخرجوا شي حاجه من الاوصاف؟ قول السي حمزه التيطاوي، قل واش هاد الاوصاف يمكننا نخرجوا منها شي حاجه؟ قول السي طارق، واش من الاوصاف اللي من الحرج؟ الاوصاف اللي يكون فيها الشغال، الاوصاف اللي يكون هنا وهنا، الاوصاف اللي يكون الشغال لا فائده في التاء لانها تكون مشتركه. الاوصاف المشتركه لا فائده في التاء. مثلا صابور، لان تقول امراه صابور ورجل صابور لحقاش. كحيل تقول رجل كحيل ومراه كحيل. فهذا الوصف هذا المشترك بالحقوق، الوصف المختص بالمؤنث حتى هو ما تلحقوش. مثلا المرضع حامل تلحقو ولا ما تلحقوش؟ ما تلحقوش. فاذا هنا جوج الحاجات، الاوصاف المشتركه ما تلحقاش. فين الاوصاف المشتركه؟ كصابور كشاكور، هذا الصابور بمعنى صابر وشاكور بمعنى شاكر وفاعل مفعول، هذا ما تلحقاش. ايضا زيد الاوصاف الخاصه بالثاني، هذاك الاوصاف الخاصه ما تلحقاش. يعني بحا مغضع بحا طميط بحا حائط تلحقو ولا ما تلحقاش؟ اذا كاين استثناء هنايا؟ كاين استثناء. شنو الاستثناء؟ من الاوصاف المشتركه والاوصاف الخاصه. المضارع يدخل معنا؟ لا دخل. كاين تسالكم في الاول ماكنش في الاخر. مثلا تضريب هند، ما تقولش تضريبات هند، تقول في الاول. واش تسال في المضارع تجي في الاخر ولا في الاول؟ فاول ما يمكنش تقول تضريبات. اذا تسال في الاول هي ذا الدول. تسال في الاول هذا وتالي الماضي تالي الانثى. كاين الشرط متى تلحق؟ اذا كان الفعل مسندا للانثى. اذا كان الفعل مسندا للانثى هذا صافي. متى تلحق؟ مسندا للانثى. هذا مسندا للانثى واش لازم يكون فاعل؟ يقدر يكون فاعل، يقدر يكون نائب عن الفاعل، يقدر يكون اسمه كان، يقدر يكون الخبر. مثلا خلي الخبر، يقدر يكون اسمه كان، يقدر يكون نائب، يقدر يكون فاعل. مثلا يقدر يكون قامت هند، فين هذه؟ فاعل. تكون كانت هند، فشنو؟ اسمه كان. كذلك تكون ضربت هند، فين؟ ها؟ في النائب. إذا شنو نقصد تكون هنا؟ التاء مسندا للمنثى. سواء كانت من قبيل الفاعل أو من قبيل النائب أو من قبيل المرفوع. معنى إذا كان تدل لك التاء على باش على التأنيث الفاعل أو لا التأنيث المرفوع. عمل التأنيث المرفوع. بأن هذا التاء تدل على بن. قل تأنيث المرفوع، ما تقولش تأنيث الفاعل، هي ماشي على الفاعل وكان. هي تدل على الفاعل وعلى النائب وعلى اسمه كان. إذا كان، ولهذا المصنف قال إذا كان مسندا للأنثى. طب إذا كان مسندا للأنثى واش لازم يكون الأنثى فاعل؟ قد يكون فاعلا، قد يكون نائبا فاعل اسمه كان. معنى إذا هي تدل على تأنيث المرفوع. واضح عباد؟ هذا الأنثى هذا ها هذا الأنثى هذا قد يكون الأنثى حقيقيا وقد يكون مجازيا وقد يكون حكميا وقد يكون تأويليا. شحال هذا؟ أربعة. الأنثى ينقسم إلى أربعة أقسام، قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا وقد يكون تأويليا وقد يكون حكميا. حقيقيا هو الأنثى اللي عندها الجنس ديالها فيه الذكر وعنده الفرج وكذا وكذا وكذا، معنى عند الأنثى فيها تناسل، يقدر يكون في عالم الإنسان، يقدر يكون في عالم الحيوانات، في عالم الحشرات إلى آخره، يكون فيها قضية التناسل، القضية المعروفة الفرج والذكاء وكذا وكذا. هذا شيء يسمى أنثى حقيقي. الأنثى المجازي ما يكونش عنده هذا النوع، هذا هي مثلا كلمة الشمس شيء كذا بحال هيدا، السماء والأرض، أرض مؤنثة ما شيء ما عندها الذكر ولا شيء حاجة. هذا شيء يسمى مؤنث مجازي، ويقدر يكون مؤنث تأويلي، إذا تكون الكلمة، شوف كلمة مذكرة أضيفت واحد الكلمة كل نفس، كلمة كل مذكرة ولكن اكتسبت التأنيث من نفس، أي تجد كل، شوف تجد كل، شوف تجد كل، إذا انت فيها التعليش لأن كل أضيفت. هذا شيء اسم هذا؟ هذا تأويل، لا حكمي، هذا حكمي، هذا هذا التأنيث الحكمي. التأويلي هي نقول مثلا لفظة ذن أولها مثلا كتاب بمعنى رسالة، كتاب بمعنى الصحيفة، معنى جاءني كتاب، جاءتني كتاب، جاءني كتاب، جاءتني كتاب، أي جاءتني رسالة. شحال هذه المواضع؟ هذا هو الأنثى. الأنثى في أربعة الأنواع. شوف المحلبة كيفاش كيفاش مهم، كيف بدي يعلمك الحقائق الحاجات، باش نسمي إذا قرأ كتاب أو التفسير أو الحديث أو النصوص، إذا عرفت كيف تفسر، بدي يعلمك تفسر المسائل. ماشي النحل، إذا النحل اللي يعلمك أنت العلم، مثلا ما يلقى البلاغة باش براسك أنت فاهم، قد تفسير الحديث اللي جاني يدك ما ضلوطو، لأن النحل دي يشرح لك كل كلمة علاش تدور، هذه علاش تدور، هذه علاش تدور، هذه علاش تدور، هذه تدور. هذا قول الإمام أحمد كان لأنثى. هذا الإسناد هذا، شوف هذا الإسناد هذا، هنا المراد بالإسناد مطلق التعلق ولو على سبيل النفي، لأن ما قامت هند، لأن ما تسماش الإسناد الحقيقة، لأنه في عنا القيم ومع ذلك تدخل. واش لازم تكون الإسناد إيجابي أو لا؟ ماشي لازم، ماشي لازم. إذا مطلق الإسناد ولو نفيا، باش تدخل معنا زيد ما قامت هند، لأن ربما نقول ما كاينش الإسناد هنا ومع ذلك توجدها واجب. وشنو السبب اللي وجدناها في في في الاخر ديال الكلمه؟ لان هاد التعلجات يعني يقدر يكون التهنا، ماشي قلنا ضروريه هنايا، علاش؟ لان قد يكون اللفظ مجردا منها، قد يكون مثلا دعدل الى خصنا التاء باش تدل عليه، وقد يكون اللفظ المذكر فيه التاء مثلا حمزته، ولهذا التاء قضيه ضروريه بالنسبه لعلامه التثنيه. هذا قول المصنف رحمه الله: وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأمة للأنثى. واضح العبارة؟ إذن محل التاء فين الكل؟ هاد التاء فين غنزلوها؟ ماشي عندك غنزلوها في الماضي وفي الوصف والمضارع، هذا الموضوع. أين توجد التاء؟ توجد في الماضي وفي الوصف والمضارع. في الماضي فين نعملوها؟ في الاخر. في الوصف فين نعملوها؟ في الاخر. المضارع فين نعملوها؟ في الاول. الوصف كاين شي استثناء؟ كاين استثناء. الوصف الخاص والوصف المشترك. غايه هذا التاء، معنى الغايه منها الغرض، شنو الغرض منها؟ تأنيث المرفوع، دلاله على تأنيث المرفوع. علاش نجيبو التاء؟ باش نعرفوا المؤنث مرفوع، باش نعرفوا المرفوع مؤنث. انواع هذا التانيث اربعه. شنو اللي يكون حقيقي مجازي تاويلي حكمي؟ انواع هذا المرفوع، انواع المرفوع فإن إب اسمه كان وأخواتي. هذه المصنف حل عمل ترجمة ماشي بيفصل، قال وإلا ما تلزم حل مش عمل ترجمة. هنا هذا الوتاء وتأنيث وشو وجوبا ولا جوازا؟ قل السرابيع وتاء وتأنيث وشو وجوبا ولا جوازا؟ لا تنقسم ولا قسمين، لأن عاد قال تلزم أو مفهمي لا تحري ولا تلزم، لأن هنا مطلقا قد تكون واجبا وقد تكون جائزا، لأن عاد غير في الصلاة. فالتاء هنا مطلقا سواء كانت جائزة أو وجوبا، عاد ماشي ضيف الصلاة. واضح؟ إذا هنا واش نخص الوجوب؟ لا. واش نخص الجواز؟ لا، هنا التاء مطلقا سواء كانت واجبة أو كانت جائزا. ثم قال المصنف وإنما تلزم فعل مضمري. خليها تما صغير أستاذ محمد أقول بشيء حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وبعد الفعل فاعل فإنفاها فهو إلا فضمير استتر، يعني أن الفعل لا بد له من فاعل، وفهم من قوله بعد أن الفاعل لا يكون إلا بعد الفعل، وقوله فإن ظهر أي فإن ظهر ما هو فاعل في المعنى فهو الفاعل في الاصطلاح، والمراد بظهر غرز فشمل الظاهرة نحو قام زيد. هذا هو العبارة الذي يقول لك الإمام الشافعي إن ظهر ما هو فاعل في المعنى فهو الفاعل الاصطلاحي، هذا العبارة فيها تأويل. علاش فيها التأويل السي الطوني؟ علاش عمل هذا التأويل الإمام فيها؟ هنا اتحد فعل الشرط وفعل الجواب، واتحاد الفعل والشرط والجواب حتى اتحاد المبتدا والخبر لا يجوز، فهمنا؟ شنو السبب اللي عمل هذا التأويل؟ اتحاد الفعل الشرط والجواب، بحال اللي يجي في الحديث إنما الأعمال بالنيات فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله. كيفاش هذا؟ إذا كانت الهجرة لله فالهجرة لله، هذه كيفاش هذه والو فاسده؟ فاسده. شنو نقصد نقولوا؟ فإذا كانت الهجرة إلى الله نية وقصدا فهجرته إلى الله ثوابا وجزاء. سن أوله كذا هنا قال الإمام رحمه الله فإن كان هو فاعل في المعنى فهو فاعل في الاصطلاح. شنو السبب اللي عمل؟ ليدفع اتحاد الشرط والجواب. فاتحاد الشرط والجواب يجوز ولا يجوز؟ شنو السبب اللي ما يجوز؟ لأن الغاية التعليق، خصنا نعلق هذا على هذا، أما نعلق هذا في حال هذا ما من فائدة؟ إن قام زيد قام زيد، إن قام زيد قام زيد ما من فائدة له؟ إن قام عمرو قام عمرو كيش فائدة؟ زيد. وقوله وإلا أي وإن لم يبرز، وقوله فضمير استتر نحو قم ففي قم ضمير مستتر إذ لا يستغني الفعل عن فاعل، وفاعل مبتدأ وخبره في الظرف قبله، فإن ظهر شرط والفاء جواب الشرط وهو مبتدأ وخبره محذوف تقديره الفاعل، وإن شرط ولا نافية وفعل الشرط محذوف والتقدير وإن لا يظهر والفاء جواب الشرط وضمير خبر مبتدأ مضمر تقديره وإلا فهو ضمير. شنو قال؟ شنو؟ فضمير قال فضمير خبر مبتدأ مضمر تقديره فإلا هو، ماشي خبر مبتدأ العبارة هذه، وإلا وضمير خبر مبتدأ مضمر، لأن ضمير هو الخبر المبتدأ المضمر، وضمير خبره مبتدئ خبره هذا لا تنوين خبره مبتدئ المضمر تقديره فإلا هو، هل مبتدأ المضمر زين؟ وضمير خبر مبتدئ مضمر تقديره وإلا فهو ضمير، وإلا فهو ضمير والستر في موضع الصفة لضمير. ثم قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، يعني أن الفعل إذا أسند إلى مثنى أو مجموع جدد من علامة التثنية والجمع، فتقول قام الزيدان وقام الزيدان. المحذوف الكلام هو هذا من علامة التثنية، هذا من علامة التثنية اللي يدل عليها اثنينية وجمع، معنى الكلام حذف الجر والمجرور. نعم إذا أسند إلى فاعل مثنى أو مجموع. نعم إذا أسند إلى فاعل مثنى أو مجموع. ماذا شان؟ نعم نعم فاعل مكنسي إذا أسند إلى مثنى بلا ما يكون فاعل، ولا كان نائب على الفاعل صحيح. نعم. في النسخة الأصلية فاعل. فخاذ ما كيف كيف. مثلا المثنى الفاعل محذوف موصوف محذوف هذا الصفة. لا إصلاح هذا. توضح. يعني أن. لا كانت مزيانة أصلية ما كانوش. شيء إصلاح ضروري. يعني أن الفعل. ها؟ أصلية مش إصلاح. هي قلت لك ذلك مش ضروري. يعني لأن هذه القضية في الحقيقة مش مربوطة بالفاعل. سنذكرن هنا الفاعل لأن الباب الفاعل ما هي في الحقيقة كل مؤنث وخي يكون اسمه كذا وخي يكون في ما كذا هذه قاعدة عامة زيد يعني أن الفعل إذا أسند إلى مثنى أو مجموع جدد من علامة التثنية والجمع فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وهذه هي اللغة الفصيحة وفهم من المثال أن شرط الفاعل المذكور أن يكون ظاهرا فالفعل مفعول بجدد وبعده مجرور محذوف تقديره من العلامتين والاثنين متعلق بأسند ثم أشار إلى اللغة الأخرى بقوله وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظهير بعد مسند هذه اللغة يسميها النحويون لغة أكلون البراغيث فهو أن يلحق الفعل المسند إلى المثنى ألف والمسند إلى الجمع المذكر واو والمسند إلى الجمع المؤنث نون فتقول سعيدا أخواك وسعيدوا إخوتك وسعدنا بناتك وهذه الحروف اللاحقة للفعل على هذه اللغة ليست بضمائر وإنما هي علامات للفاعل كالتاء من قامت هندن ويكون المسند إليه بلفظ التثنية والجمع كما ذكر وبعطف آخر الاسمين على الأول كقوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم وفهم من قوله قد قلة هذه اللغة وفهم من قوله والفعل للظاهر بعد مسند أن هذه الحروف علامات لا ضمائر وسائدة في موضع يعني لم يقل هي مسند للظاهر إذن هي كان هي ضمائر يكون الإسند إليها ماشي مزين لأن هذا الإسند خص يكون ديك الظاهر أما إذا ما كانش الإسند للظاهر بغي يكون الإسند إليها إذا مش يكونش حروف مش يكون الأسماء ديك الظاهر والواو في قوله والفعل واو الحال أي والحالة هذه ثم قال ويرفع الفاعل فعل مضمرة كمثل زيد في جواب من قرأ يعني أن الفعل قد يحذف ويبقى الفاعل وتجوز في قوله أضمرة والمراد حذف وشمل إطلاقه الحذف جوازا كالمثال الذي ذكره والحذف وجوبا كقوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك ويجوز في زيد في المثال أن يكون فاعلا والتقدير قرأ زيد وأن يكون مبتدأ محذوف الخبر وهو أجود لمطابقة الجواب للسؤال فإن السؤال جملة اسمية ومن حذفه جوازا هذه المطابقة ظاهرية أما في الحقيقة وإن كانت هي كلمة من قرأ في الأصل هي أقرأ زيدون أم عم أقرأ أصل يعني في الحقيقة في العمق راه الهمزة تخلص على الفعل ومن حذفه جواز قوله عز وجل في قراءة ابن عامر وشعبة يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال يسبح في قراءة ابن عامر وشعبة يسبح ما فيها الشاهد يسبح رجال هذا الفاعل يسبح واش يكون فيها الشاهد قراءة ابن عامر وشعبة يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال أي يسبح له فيها رجال ثم قال وتاء تأتي في تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى يعني أن الفعل الماضي لا هنا هذه يسبح ما هي هذا الفعل هذا يسبح حذوفا هذه تطرح سؤال ما يقول يسبح فيها بالغدو ولا صال رجال وحس السؤال إذا من يسبحه والسؤال مقدر من يسبحه نجيب يسبحه رجال وتاء تألف تالي الماضي إذا كان لأنثى كآبت هند أذى يعني أن الفعل الماضي إذا أسند إلى مؤنث لاحقته تاء آبت هند الأذى كارهة هند الأذى يعني آبت هنا تكون بمعنى كارهة تكون شيء بمعنى آذى امتنع هنايا هند ما يعجبهاش الحاجة قبيحة إذا مؤنث لحقته تاء تدل على تأنيث فاعله وهي في ذلك على قسمين لازمة وجائزة، وقد أشار إلى اللازمة بقوله وإنما تلزم فعل مضمار متصلين أو مبين ذات إيرين.